أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية، هذه خاتمة سورة النمل، وقد قص تعالى في هذه السورة قصصا عجيبا، قصص الأنبياء والمرسلين، وذكر من الأدلة والبراهين والحجج القاطعة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وأن الجزاء فيه يتم بعدل الله ورحمته. بعدما قص تعالى على رسوله والمؤمنين قصصا عجبا في هذه السورة، قصص الأنبياء والمرسلين، وكل قص كل قصة من القصص تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذه الدار دار عمل ليست دار جزاء، وأن الدار الآخرة حق، وأنها دار الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. وراجعوا الصورة تجدون هذا فيها. ختم الصورة بقوله عز وجل إنما أمرت، أنا ما علي إلا أنني بلغتكم، يخاطب من أهل مكة وغيرهم من البشر، بلغت ولكن لست مسؤولا عن هدايتكم ولا نقاد على هدايتكم، بينا الطريق وضحنا السبيل، ضربنا الأمثال، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، أما أنا مسؤوليتي خاصة بالبيان وقد بينت. ولذا قال تعالى عنه إنما أمرت أن أعبد الله الذي رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. والمراد من البلدة مكة، والبلد مذكر والبلدة مؤنثة، ورب هذه البلدة هو رب كل شيء، ولكن الإضافة هنا للتشريف، أضافها إليه ليزيد في شرفها ومكانتها ومنزلتها في الدنيا. مكة بلد الله، وأقسم الله تعالى بها في قوله والبلد وهذا البلد الأمين. مكة. وقال ابن عباس إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، التي حرمها، وقرأ الجمهور الذي أي الله عز وجل الذي حرمها. ما من حرم مكة؟ حرم القتال والدماء فيها لا تراق أبدا، حرم الصيد فيها فلا يصاد في الحرم شيء، حرم قطع الأشجار ومنعها، لأنها بلد الله المقدس. وحرم أيضا اللقطة إلا لمن أراد أن يعلن عنها ويذكرها للناس، لا تلتقط لقطتها إلا للمنشد الذي ينشد الناس ويبين لهم. والذنب فيها ذنب أعظم من غيره، وواء سفاء عما حل بنا مكة الآن البلد الحرام، الأغاني، المزامير، الطبول، العبث، السخرية، سائر الذنوب موجودة فيها والعياذ بالله. في الجاهلية إذا مررت برجل قتل أباك أو قتل أخاك أو قريبك ما تنظر إليه ولا تفتح عينيك فيه حتى لا يسيل دم في ذلك البلد الحرام، قاتل، وإذا دخل الحرم أمن، كل من يدخل مكة أمن على نفسه، وإذا أرادوه بسوء يتركوا حتى يخرج من الحرم. هذا والله في الجاهلية قبل الإسلام. وسر ذلك أن الله حرمها ليأمن سكانها، ليطيبوا ويطهروا، ليكملوا ويسعدوا، وحسبهم شرفا وكمالا أنهم ساكنوا بلد الله. فالمفروض أن لا يذنب عبد الله ولا أمته في مكة ذنبا. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء مكة ينصب خيمتين، خيمة في الحل وأخرى في الحرم، إذا أراد أن يأكل ويشرب ويضحك ويتكلم مع إخوانه دخل في خيمة الحل، وإذا أراد أن يعبد ويذكر دخل في الخيمة في الحرم. وهذا عبد الله بن عباس أين مات؟ في مكة، في الطائف. لما ما استطاع أن يعيش في الطائف في مكة، ما يقوى، خشية أن يذنب ذنبا فيها. بلد الله البلد الحرام. واسمعوا قول الله تعالى: يا رسولنا قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا به. أما أمرنا بأن نعبد الله رب الكعبة الذي حرمها، وأن نؤمن بأنه كل بأن الله رب مكة ورب كل شيء وله كل شيء؟ هل هناك شيء لغير الله في الأرض أو في السماء؟ الشمس، القمر، الكواكب، النجوم، البحار، الأشجار، الجبال، البشر، الإنس، الجن، الحيوانات، الطيور، كلها والله ملك لله. فلهذا إذا عرفت هذا اطلبها منه، اطلب ما تريد من هذه الدنيا من مالكها الذي هو الله، ما تطلبها من صنم أو حجر أو بشر، أو تتجاهل مالكها وتفعل فيها ما تريد وتأخذ ما تريد وتعطي ما تريد. والله ما جاز ذلك، ما نأخذ إلا ما أذن لنا مالكها فيه، ولا نعطي إلا مما أذن لنا مالكها فيه، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلبس إلا ما أذن لنا فيه الله مالك كل شيء. لو عرفنا هذا ما ارتكب محرم أبدا، لكن ما علمونا وما عرفنا. القرآن قرأ على الموت فقط لا على الأحياء. أمرت من أمره وربه تعالى أن أعبد رب هذه البلدة، لا نعبد صنم ولا حجر ولا موسى ولا عيسى ولا البتول ولا فلان وفلانا، ربنا الذي حرم هذا البلد وله كل شيء، ما يخرج عن ملك الله شيء في الأرض أو في السماء. فإذا عرفنا أن كل شيء لله، هل يجوز أن نتصرف في شيء بدون إذنه؟ أسألكم فقط. إذا عرفت أن هذا البستان لفلان أو هذا المزرعة لفلان، هل يجوز لك أن تأخذ وتعطي بدون إذنه أو تأكل بدون إذنه؟ والله ما يجوز. فإذا عرفنا أن كل شيء في الكون ملك لله، فحينئذ لا نتناول منه إلا ما أذن لنا فيه، لا نأخذ ولا نعطي ولا نمنع إلا حسب إذنه لنا في ذلك، لأنه كله ملكه وليس لأحد معه شيء. فلهذا لا نطلب ناقة ولا بعير ولا شاء ولا زوج ولا ولد ولا صحة ولا ولا إلا منه، لأنه مالك ذلك، غيره والله ما يملك ذلك. والمشركون معرضون عن الله ويدعون غيره ويسألون غيره من المخلوقات المربوبة المملوكة لله، وذلك لجهلهم وعدم علمهم. وله كل شيء، وأمرت، من أمرني ربي أن أكون من المسلمين. الله أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون من جملة المسلمين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. إذن أنتم مسلمون، فمن كان منكم مسلما حقا وصدقا فالرسول معك ومنك. وأمرت أن أكون منين؟ من المسلمين. من هم المسلمون؟ الذين أسلموا، أي قدموا وأعطوا قلوبهم لله ووجوههم. فلان أسلم فلان كذا ولا لا؟ أعطاه. المسلم اسم فاعل وإلا؟ الذي أسلم لله تعالى، ماذا أسلم له؟ ناقة أو بعيرا؟ أسلم له كل ما أراد منه وطلبه، وبخاصة القلب والوجه. فقلب المسلم لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله عز وجل، فلا يدعو غير الله ولا ينادي غير الله. وأمرت أن أكون من المسلمين الذين سبقوني والذين يأتون بعدي أن أكون منهم. والله لشرف لكم عظيم أيها المسلمون. الحمد لله. فهيا نصدق في إسلامنا، نسلم قلوبنا لله، ما تتقلب ولا تتفكر إلا فيما يرضي الله عز وجل طول العمر، ونسلم وجوهنا لله، ما ننظر إلى غير الله ولا نلتفت إليه ولا نسأله ولا نرهبه ولا نخافه. ما لنا إلا الله مالك أمرنا، نحن من المسلمين. ومع هذا كما قلت غير ما مر، إذا استغراك العدو وزلت قدمك فعجل بالتوبة وعد إلى نطاق إيمانك وإسلامك واعبد الله عز وجل، إذ لا معصوم بيننا إلا من عصمه الله. ثانيا، وأن أتلو القرآن، وأمرني ربي أن أقرأ القرآن. وكان يقرأه وإلى لا الليل والنهار. فهل المسلمون يقرؤون القرآن؟ المسلمون ملايين ما يقرؤونه أبدا، ولا همت نفوسهم ولا فكروا في أن كيف لا يقرؤون القرآن ويتعلمون الصور والصور والجزء والأجزاء والحزب والأحزاب، ويقرؤون القرآن أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأن أتلو القرآن، تلاوة القرآن لها شأنها العظيم ولا لا؟ ما سمعتم البارحة أبو موسى الأشعري مع معاذ بن جبل، قالوا أنت كيف تقرأ القرآن؟ قال فواقا، ساعة وساعة، ساعة ما بين القراءتين كما بين الحلبتين. وأنت؟ قال أنا أنام لله وأستيقظ لله لأقرأ القرآن في الليل. فمن استطاع أن يقرأ القرآن بالنهار فليقرأ، شغل في النهار فليقرأ بالليل، يقوم آخر الليل يتهجد ويقرأ القرآن. وأنتم تعرفون أن الجزاء الحرف الواحد بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات. ثم تالي القرآن مع الله الذي يقرأ القرآن والله مع الله، إذ ما هناك آية إلا وتذكره بالله، ولا كلمة إلا وهو مع الله عز وجل. وهذا الرسول أمر بهذا وإلا لا؟ ونحن أتباعه يجب أن نعرف أننا مأمورون بقراءة القرآن. إخواننا الجهلة يقرؤونه على الموتى، مات فلان أطلبوا قراء القرآن 7-8-10 يحضرون الليلة عندنا في بيت فلان مات 7 ليالي 3 ليالي بعضهم ليلة 40. ونكرر هذا القول حتى يبطل هذا العمل الباطل. القرآن ما يقرأ على الموتى يا عباد الله، يقرأ على الأحياء ليقوى إيمانهم وترتفع درجات كمالهم ويعظم إسلامهم ويصبحون أولياء الله بحق، يتعظون ويعتبرون ويعلمون ويفهمون ويتعلمون من كتاب الله عز وجل. أما الميت توبخه تقرأ عليه القرآن تقول له قم صلي أو اتق الله يا ميت ما تزني ولا تكذب، ما يخاطب بهذا ولا يؤمر به، انتهى عمله، هو الآن مع الجزاء خيرا كان أو شرا. وأن أتلو القرآن أتلوه على نفسي وعلى من بين يدي من المؤمنين، وأن أتلو القرآن على الناس بعد ذلك، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أيضا. بمعنى أن الرسول ما هو مكلف بهداية الخلق، ما يملك أبدا أن يهب هذا إيمانا وهذا هداية، ما يقدر على هذا، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. من طلب الهداية فليطلبها من الله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا ولا تضلنا، فليطلب الهداية من الله، ما تطلب من غير الله أبدا. فالرسول ما هو بمسؤول عن هداية الخلق، مسؤول عن إبلاغهم ما جاء عن ربهم، مسؤول عن إنذارهم وتخويفهم وبيان عواقب الكفر والشرك وعواقب والإيمان وصالح الأعمال، ذي مهمته، وهو متمثل وهي متمثلة في قراءة القرآن. وأن أتلو القرآن، ما كان الرسول يقرأ كتبا للسابقين ولا مؤلفات عند الآخرين، فقط القرآن وحده كافي، لأن العرب كانوا يفهمون القرآن لأنه بلغتهم ولسانهم، إذا قرأ الآيات فهمها البدوي وفهمها الحضاري. ومهمة أن يقرأ القرآن ويعلم الناس معاني هذا القرآن وما تدعو إليه الآيات في الكتاب الكريم. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى بتلاوة عليه فإنما يهتدي نفسي، أما أنا لا ينال من ذلك شيء أبدا، هداية تعود على نفسه ليكمل ويسعد في الدنيا وينجو من عذاب الآخرة ويدخل الجنة دار الأبرار مع الصالحين. ومن ضل فضلاله على من يعود؟ على رسول الله؟ لا والله أبدا، يعود على نفسه. ضلال العبد يعود عليه هو، لا على جيرانه ولا إخوانه ولا أباه ولا أبنائه. من ضل ضل لنفسه، على نفسه. وقل أنت يا رسولنا، فقل إنما أنا من المنذرين. اهتدى لنفسي ضل، قل ما أنا مسؤول عن هدايتك ولا أقوى عليها ولا أقدر على أن أغرز الإيمان في قلبك، أنا مهمتي ما هي؟ الإنذار. أنا من المنذرين، من الأنبياء والرسل والصالحين الذين ينذرون الأفراد والجماعات والأمم، ينذرونهم أي يخوفونهم عقاب الله وعذابه وسخطه عليهم إن استمروا على الكفر به والشرك في عبادته والخروج عن طاعته. وها نحن المسلمون، المسلمون هكذا بمثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننذر ونخوف، أليس كذلك؟ ونسلم قلوبنا ووجوهنا لله، ونحن إن شاء الله من المسلمين. فقل إنما أنا من المنذرين، لا تقول لماذا ما اهتدى فلان وفلان، أبوه ما اهتدى، عمه ما اهتدى، هذا ليس لي أنا. أما الذي لي أنا هو أن أنذر وأخوف عواقب الكفر والشرك وعواقب الشر والفساد والظلم والخبث، هذا نعم أنذر الناس، أما أن أهديهم ما نستطيع. الهداية بيد من؟ بيد الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له فلن يهتدي. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام لا تفارقوا باب الله كل يوم، اقرأ الباب، افتح لي ربي بابك لندخل بالدعاء والذكر والعبادة، لا تستغني عن الله طرفة عين. ثم قال له وقل الحمد لله. الحمد لله، الكمال والجمال لله، الحسن الكامل التام لله، لا يحمد على الحقيقة إلا الله. قل يا رسولنا الحمد لله. هذه الكلمة التي هي ماذا نقول فيها؟ مفتاح النعمة وإغلاقها. من حمد الله أعطاه الله وزاده، ومن لم يحمد الله حرمه ومنعه. فشكر لله كما عرفنا مجلب للخير وقيد للنعمة. الشكر هو الحمد، الشكر قيد النعمة ومجلب لها، إن كانت موجودة الشكر يثبتها ويبقيها لك، وإن كانت غير موجودة يجلبها لك. والشكر هو الحمد. وقد بينا للسامعين والسامعات غير مرة أن شكر الله تعالى يكون أولا بالاعتراف بالقلب بأن هذه النعمة من الله. هذه الساعة التي في يدك، النظارة التي على عينيك، تعرف أنها من الله، والله من الله، لولا الله ما رزقتها ولا كانت في يدك. الاعتراف أولا بالقلب بالنعمة، ثم ترجمة ذلك بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا صرف تلك النعمة التي اعترفت بها لله وحمدت الله عليها، صرفها فيما يحب الله لا فيما يغضب الله. ونبدأ بنعمة البصر، نعمة وإلا لا؟ اعترفتم أن الله الذي وهبكم أبصاركم، إذا فصرفوها فيما يحب، لا تنظر فيها ما لا يحب الله عز وجل، لا المحرمات من النساء ولا الصحف ولا المجلات ولا صور الخلاعة والدعارة، كلها ما تنظر إليها لأن الله ما يرضى بذلك. الأذن، السمع نعمة وإلا لا؟ من أنعم بها علينا؟ آباؤنا وأجدادنا. البشرية كلها ما استطيع أن توجد لك سمعا، الله واهب هذا السمع، نعمة هذه. هيا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على أن رزقنا هذا السمع، ثم لا نصرفه، لا نسمع به ما لا يرضاه ربنا ويريده منا. الغيبة، النميمة، كلام الباطل، السب والشتم والتعية للمؤمنين، هذا كلام، دعاء غير الله، عبادة غير الله به، نداء غير الله، هذا كله يجب أن ننزه أسماعنا عنه ولا نرضى بالسماع أبدا. ذكرت لكم مرة أن أحد الصالحين استدعي في المدينة إلى وليمة، فلما دخل وجد حفلة بدعة الأغاني واوا، قال فأغلقت أذني بأصبعي حتى ما أسمع وخرجت. لما حضر جلس وأخذت الأباطيل والترهات والخرافات، ماذا يصنع هذا المؤمن؟ أغلق أذنيه بأصبعي وخرج. وهكذا نعمة السمع كنعمة البصر بل أعظم. فإياك إياك أن تصغي تسمع ما يغضب ربك. اسمع ومد سمعك وأصغي لما فيه رضا الله، أما ما فيه غضب الله وسخطه وهو ما حرمه من الأقوال والأعمال فلا تسمع. أنت في مجلس اغتاب ونمم، أخرج، أغلق أذنيك واخرج. يداك رجلاك أليستا من النعم الإلهية؟ لا تمد يدك آخذا ومعطيا إلا فيما يرضي ربك. أذن لك أن تعطي أعطي، أذن لك أن تضرب اضرب، لم يأذن لك لا تعطي بيدك ولا تضرب ولا تأخذ إلا ما أذن لك فيه. رجلاك لا تمشي خطوة واحدة في غير مرضاة الله عز وجل. هل يجوز أن تمشي إلى مخمرة، إلى مزنات، إلى دار قمار، إلى مجلس له باطل، إلى خيانة وكذب؟ والله ما يجوز. كيف تنفق هذه النعمة في سخط الله؟ فلا تمشي إلا حيث يرضى الله عز وجل بمشيك، لأنه أعطاك هذه الرجل لتمشي بها إليه فيما يرضيه، إلى بيوته، إلى العمل الصالح، إلى العمل الذي ينفعك في دنياك وأخراك، تمشي ولو مسافات. وعاصرنا ضلالا يمشون 40 ميلا ليبيتوا يسمعون الأغاني والمزامير. الجهل ما عرف الطريق، والله ما جلسوا مجلسا كهذا ولا حدثوا عن الله ولا عرفوا به، ماذا ترجو منهم؟ والفرج نعمة وإلا لا؟ أية نعمة أكثر من نعمة الفرج؟ لولا رضاك كيف تفرز ذلك الماء؟ تموت به وهو في بطنك، كيف يخرج؟ العذرة كيف تخرج لولا الدبر؟ الشهوة الغريزية التي بها تنجب البنت والولد، لولا الله ما وهبك يجب أن يصرف هذا فيما يحب الله. هذه هي النعمة، صرفها فيما يرضي الله تعالى ويحبه، سواء كانت نعمة السمع أو البصر أو العقل أو القلب. والعقل أكبر نعمة ولا لا؟ فلا تستعمل عقلك إلا فيما يرضي ربك. وقل الحمد لله، الحمد لله أمر الله ورسوله أن يحمده على ما أعطاه وأداه، جعله نبيا خاتم الأنبياء رسولا من المرسلين، هدى الله على يديه ما شاء الله أن يهدي، فقال احمد الله على هذا الإنعام. ولا تقول أنا دعوت 40 سنة وما استجاب لأحد، أو 20 سنة. سيريكم آياته يا عباد الله فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها. أولا أهل مكة أراهم آياته في بدر، حيث سقط رجالهم وتحطموا وألقوا في حفرة في بئر. ثانيا في متح فك مكة، فتحها الله على رسوله وإلى لا؟ دخلها مع رجاله، أين أولئك الأبطال والصناديد الهائجون الذين كانوا يقولون وقفوا أذلاء بين يديه، ثم قال لهم يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخا كريم ابن أخي، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. شاهدوا هذا ولا لا؟ سيريكم آياته، أراهم انتشار الإسلام تجاوز الجزيرة بعدما عمها وانتقل إلى الشرق والغرب، أدركوا هذا ولا لا؟ سيريكم آياته، هذا في الدنيا وفي القبر يشاهدون كل شيء، ما إن تلفظ النفس تلفظ النفس حتى تشاهد مقامها في دار السلام أو في دار البوار، ويشاهدون عجائب المشاهدات وتعرفون ذلك. وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون، قراءة وما ربك بغافل عما تعملون يا بني آدم أيها الناس. إياك أن تفهم أن الله غافل عنك، والله ما يغفل عن نظرتك، والله ما يغفل عن مشيتك، والله ما يغفل عن حركتك ولا سكونك، أنت بين يديه. وما الله بغافل، وما ربك يا رسولنا بغافل عما تعملون أنتم أيها الناس. هنا تأتي المراقبة، فلان من المراقبين لربهم، حالهم لا يأكل حتى يعرف مسموح بهذا الأكل وإلا لا، لا يشرب حتى يعرف مسموح له بهذا الشرب وإلا لا، لا يتطيب بطيب حتى يعرف هل هو مأذون أو لا. ومن فعل هذا يشرب الخمر ويشرب الحشيشة ويشرب يدخن بالتدخين، الجواب لا. من عرف هذا يغمز بلسانه وبعينه يطعن في المؤمنين والمؤمنات، والله ما كان. من عرف أن الله مطلع عليه استحى من الله عز وجل أن يرتكب إثما من الآثام، وإن زلت القدم كما قدمنا تاب إلى الله على الفور واستغفره وبكى بين يديه وأصر على أن لا يعود لهذا الإثم، وإن اضطر في بلد يرحل من هذا البلد في مدينة من المدن ينتقل منها، بل في عمارة ما استطاع أن يتقي الله فيها يرحل، لا يحل له البقاء فيها، والهجرة فريضة إلى يوم الدين. اسمعوا الآيات: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. والآن مع هداية الآيات، جعلنا الله من المهتدين. هاتي. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عبادة الله والإسلام له، وتلاوة القرآن إنذارا وإعذارا وتعليما وتعبدا به وتقربا إلى منزله عز وجل. هذه هداية الآيات التي تدارسناها الآن، أعدها علينا. قال: بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ وأنها عبادة الله والإسلام له، وتلاوة القرآن إنذارا وإعذارا وتعليما وتعبدا به وتقربا إلى منزله عز وجل. وهذا الذي أمر به رسول الله نحن والله مأمورون به، هذا الذي أمر به الرسول من تلاوة القرآن من الإسلام من الدعوة مأمورين بها لأننا أتباعه. نعم. بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عبادة الله والإسلام له، وتلاوة القرآن إنذارا وإعذارا وتعليما وتعبدا به وتقربا إلى منزله عز وجل. سبحانه لا إله إلا هو. ثانيا بيان وتقرير حرمة مكة المكرمة والحرم. بيان وتقرير حرمة مكة والحرم حولها. محرمة مكة، لا يحل فيها صيد ولا لقطة التقط إلا لمنشدها، ولا يقال فيها منطق سوء، ولا ينظر في نظر حرام، ولا يؤكل فيها حرام، ولا يشرب فيها حرام أبدا، لأنها بلد الله أضافها الله لنفسه، بلده، ما يحل لعبيده أن يعصوه في بلده. تستدعي أنت شخص إلى بيتك ضيفا يسب ويشتم في بيتك ويؤذيك ويضرك، أيعقل هذا الكلام؟ دعاك إلى بلده ونزلت بها، يجب أن تعبده وحده وأن تطيعه فيما يأمر به وينهى عنه، فإن عصيت فقد عظم عصيانك واشتد قبحه لأنك في بلده. وقد قلت لكم ابن عباس أين سكن الطائف بن عمر ينصب خيمتين حتى ما يقول كلمة سوء في مكة، وحسبنا قول ربنا وقوله الحق، ومن يريد فيه بإلحاد بميل عن الحق بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد النية الفاسدة تعذب عليها في مكة. ما استطيع أن تستقيم يرحل، بلغ أهل مكة، ما تقيم في هذا البلد اخرج، انزل في جدة وإلا في الطائف وإلا في الرياض وإلا في بلد آخر. نعم. ثالثا الندب إلى حمد الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ولا سيما عند تجدد النعمة وعند ذكرها. أما قال تعالى وقول الحمد لله، وإلا لا، كلما تجددت النعمة يجب أن نحمد الله عز وجل، والنعم تتجدد صباحا مساء، فلا نفارق كلمة الحمد لله أبدا طول النهار والليل. رابعا بيان أن عوائد الكسب عائدة على الكاسب خيرا كانت أو شرا. عوائد الكسب عائدة على الكاسب سواء كان خيرا أو شرا. فلان ظلم، أساء، فسق، فجر، ذنوبه عائدة عليه، أما أنا فلا علاقة لي بذلك أبدا إلى يوم القيامة، إلا إذا شاركته أنا في ظلمه فلي قسط من هذا الفساد. أما وأنت بريء فظلمه عليه ولو كان أطنانا وقناطير، لا تسأل عنه ولا تحاسب عنه أبدا. خامسا بيان معجزة القرآن الكريم، إذ ما أعلم به المشركين أو ما أعلم به المشركين أنهم سيرونها قد رأوه فعلا، وهو غيب فظهر كما أخبر. وهو غيب تماما ولكن ظهر كما أخبر تعالى، أراهم إلى لا، كيف انهزموا في بدر، كيف انهزموا في مكة، كيف انتصر الإسلام، كيف انتصر دين الله، هذه غيوب أخبر بها تعالى على لسان رسوله وقد أراه كذلك.